طبعا يا اخوانا مفيش وقت للاسئله، فاحنا احنا بنبدا على طول، بس عاده يعني بيبقى حتى سؤال او اتنين بس مفيش وقت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحصل الغصب من غير استيلاء، فلو دخل ارض انسان او داره صاحبها فيها اولى باذنه او بغير اذنه لم يضمنها بدخوله، كما لو دخل صحراء له. المصنف رحمه الله تعالى هنا يعني ينبه على نقطة في الغصب، وهي ان الغصب لابد وان يكون بايه؟ لابد وان يكون بايه؟ باستيلاء. لابد وان يكون باستيلاء. فبمجرد ان دخل دار انسان، سواء اذن له هذا الانسان ام لم ياذن، يقول بأنه ليس بغاصب وإن كان معتديا. يعني احنا يا اخوانا يعني ينبغي أن نفرق يعني بين شيئين أو أشياء. هو الآن هنا يتكلم في إيه؟ يتكلم في الغاصب، فيعطيك أحكام الغاصب. فبمجرد أن يدخل إنسان بيت إنسان بغير إذنه، هل يجوز؟ الأصل فيها لا يجوز. فهذا وإن لم يكن غاصبا فهو معتدل. وقال أصحاب الشافعي: إن دخلها بغير إذنه ولم يكن صاحبها فيها ضمنها. الشباب اللي ورا الرجالة ما تكلموش يا رجال. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: إن دخلها بغير إذنه ولم يكن صاحبها فيها ضمنها، لأن يد الداخل تثبت عليها بذلك فيصير غاصبا. ماشي يا اخوانا؟ فقال لك أصحاب الشافعي عليه رحمة الله فرقوا بين أن يكون صاحبها في البيت أو لا يكون. فإن لم يكن في البيت أذن له أم لا؟ فإن لم يأذن له قالوا بالضمان. يعني هم ينوهون على مسألة الايه؟ الإذن. إن أذن له يبقى لا إشكال في هذا. طيب إن لم يأذن له قالوا بالضمان. لماذا؟ لأن يد الداخل تثبت عليها بذلك. زي ما قلنا الدرس اللي فات، لو أن من دخل هذا البيت تنازع مع صاحب الدار الأصلية ولم يكن هناك بينة له، الأصل يكون القول قول من؟ قول من في الدار، مع أنه هو لسه داخل من دقيقة أو من بره، تمام؟ لكن يا إخواننا هنا الحنابلة عليهم رحمة الله يقولون حتى يكون مستوليا أو حتى يكون غاصبا لابد وأن يكون قصده الإيه؟ الاستيلاء، وعليه فلا ضمان. لكن لو ان هذا الشخص دخل وسكن فيها ولم يقهر صاحبها ولم يكن قصده الغصب، تمام، هو دخل لم يكن قصده ان يستولي عليها، لم يقهر صاحبها ويخرجه من هذه الدار. طيب المسألة الصورة مش صورة غصب، مفيش قهر، مفيش ايه؟ مفيش قصد للاستيلاء، لكنه حفظك الله يعني مثلا جلس فيها مثلا اسبوع، جلس فيها شهر، صورة الغصب ليست متوفرة، صح؟ لأن مفيش قهر، حتى وإن كان هو جالس يعني يجلس في البيت ولم يكن قصده الاستيلاء لكن انتفق. فهذه الصورة ليست صورة غصب لكن صورة ايه؟ صورة اعتداء. صورة ايه؟ اعتداء. هي صورة من صورة غصب، لكن هل هو معتديا ام لا؟ لكن هل هو معتدي ام لا؟ معتدي. لماذا؟ لانه دخل بغير اذن صاحبه، وعليه لا يضمن من ناحية الغصب لانه ليس داخلا بقصد الاستيلاء او لم يقهر صاحبه، تمام؟ لكن يضمن من ناحية الاعتذار، لأنه دخل دارا صاحبها ليس موجودا فيها ولم يأذن له، فيضمن من هذه الايه، من هذه الناحية، لا سيما إن دخل أو إن سكن مدة طويلة. تمام؟ يبقى الصورة من صورة غصب، لأن مفيش قصد للاستيلاء إلا أنه جلس، فبمجرد جلوسه فهو معتذر. نعم؟ لأن هنا أكرمك الله هذا الفعل أذن له صاحبه أم لا؟ لم يأذن له صاحبه، يبقى ما ترتب على عدم المأذون يكون فيه الضمان. ما ترتب على عدم المأذون فيه يكون فيه الضمان، وإن لم تكن الصورة صورة إيه؟ غصب. يعني تفرق يعني بين هذه الخطوط الرفيعة، الصورة من صورة غصب، لكن جلس واستقر فيها، يبقى أكرمك الله الصورة صورة إيه؟ صورة اعتدال. تمام؟ يقول فائدة: لا يشترط لتحقيق الغصب نقل العين، لا يشترط لتحقيق الغصب نقل العين، فيكفي مجرد الاستيلاء. فإذا ركب دابة واقفة لإنسان ليس هو عندها، وكان قصده له أن يستولي عليه، أكرمك الله، الدابة واقفة وهو ليس بجواره، فقام جاي قافز عليها وجلس عليها، قصده للسيلة. نعم، يعني يضمن إما يضمن المنفعة أو الضار إن تصور فيها التلف. يعني مثلا أكرمك الله، حصل مثلا شيء في الجدار، لكن دي طبعا دي متصورة إذا كان هناك غصب، لأن الغاصب يضمن ما ترتب على غصبه، يعني يضمن العين ويضمن الايه؟ ويضمن المنفعة. لكن أكرمك الله، لو أن إنسانا مثلا، الصورة اللي احنا قلناها، دخل وسكن في البيت، الصورة قريبة من الإيجار، طيب صاحب الإيجار المستأجر يضمن ايه؟ هل يضمن العين ولا يضمن المنفعة؟ يضمن المنفعة. فلو جماعة ضربوا البيت بقنبلة، هو ما ذنبه؟ أنا هعمل ايه؟ يعني واحد أجر شق، تمام، وجماعة عايزين يكيدوا صاحب البيت، فجروا البيت خالص، السكن راح، كان بنيه مثلا ب150,000 جنيه، فما ذنب المستأجر؟ المستأجر يضمن المنفعة. لكن إن غصب البيت، ركز بقى معايا، إن غصب البيت يبقى يضمن الاثنين. يضمن ايه؟ يضمن الاثنين، يضمن أكرمك الله، يضمن العين ويضمن ليه المنفع. ودي خلي بالك لسه الغصب طويل وتفاصيله جاية كلها إن شاء الله. يقول رحمه الله: لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، فيكفي مجرد الاستيلاء. فإذا ركب دابة واقفة لإنسان ليس هو عندها صار غاصبا. طيب صار غاصبا ليه؟ هو ركب الدابة هنا بقصد ايه؟ بقصد الاستيلاء. تمام؟ وليس صاحبها موجودا عندها. طيب لو صاحبها موجودا عندها، نعم، ده ما ممكن يكون صاحبها موجود ويقهره، اللي هو لازم يركبها برضه. يبقى اللي ليس هو عندها، يعني ما تاخدش مفهوم المخالفة، حتى ولو كان عندها وقر أو فغصب. تمام؟ لكن هو كما قال أخونا، لو كان عندها من الممكن أن يأذن له، من الممكن أن يأذن إيه؟ طالما أنه أذن له يبقى لا شيء في هذا، لكن هو ليس عندها وركب عليها بقصد الاستيلاء، يبقى هنا إيه؟ غصب. يقول: ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب. ولو دخل دارا، خلي بالك الصورة اللي فاتت كانوا بيقولوا قهر، ما قالوش قهر. ولو دخل دارا قهرا، خبط على الباب، صاحبها قال مين؟ قال جال فلان، جال فلان الغاصب، هو مشهور بقى بكده، افتح مش فاهم. فعمل ايه؟ خلع البواب ودخل. يبقى هنا في هذه الصورة دخل قهرا ام لا؟ دخل قهرا ولم يفتح له الباب، دخل ايه؟ قهرا. يبقى دارا قهرا، واخرج رباه. اخرج رباه منين؟ لان هو خلي بالك بعد شوية يفرق بين صورة انه اخرج ربها، يبقى كده استولى او غصب كل البيت، غصب كل ليه؟ البيت. يبقى هنا دخل قهرا اخرج ربه. لو مثلا السكن اكرمك الله 6 شقق، يبقى هنا صورة الغصب على كل ما فيه، ما في البيت، حتى لو الجرس في شقة. معنى هو اخرج ربه معناه ايه؟ انه لا يريده ان يدخل هذا البيت. يقول وان اخرجه قهرا ولم يدخل، وان اخرجه قهرا ولم يدخل، ومفترض قال له ادخل، قال له اخت مش خال. فالمهم هو كان باب الشباك كان مفتوح، انت واخد بال حضرتك، فجاب سده منه. طيب الصورة الآن، هو أخرجه قهرا، دخل ولا ما دخلش؟ هو لم يدخل. العين نفسها إيه؟ العين نفسها سليمة. وإن أخرجه قهرا ولم يدخل، أو دخل مع حضور ربها وقوته. طيب ما هو مش خلي بالك مع حضور ربها بس، وإيه؟ يعني وقوته، يستطيع اللي هو إيه؟ يستطيع ان يدفع عن نفسه. قال لك فلا، فلا يعني ايه؟ يعني فلا يكون غصبا، لانه اصلا طالما اللي ربها قوي، صاحب البيت قوي، هو لا يستطيع ان ايه؟ ان يغلبه فيستقر في البيت. طيب يقول وان دخل قهرا ولم يخرجه. ركز بس، يعني هي كم صورة كده ورا بعض. اول صورة قال ايه؟ ان دخل قهرا، دخل داره قهرا واخرجه، ده ايه؟ غصب. ان اخرجه قهرا ولم يدخل، او دخل لكن مع حضور ربها وقوته، ايضا ليس بغصب. يقول هنا ايه؟ ان دخل قهرا يعني غصب عنه ولم يخرجه. البيت ما شاء الله كان متزوجا 4 من النسوة، وقال لك هما الحريم مع بعضهم السرية، فبنى قد ايه؟ فبنى بيتا في 3 قراريط ما يقرب من 20 غرفة، تمام؟ بحيث يكون الاربع حريم مع بعض بعيالهم بكلهم، تمام؟ فهو هنا عمل ايه بقى؟ دخل قهرا ودخل اول غرفة استقر فيها وقعد فيها، لكن هل اخرج ربها ام لا؟ الصورة الأولى أخرجه، يبقى هو كده يعتبر غصب كل البيت. لكن هذه الصورة عمل إيه؟ لم يخرجه، فقد غصب ما استولى عليه. فجمع عامل صاحب البيت، جمع عامل إيه؟ قال له أنت كده لحد كده ربنا يزخي، قام جايب طوب وجنبان الجدار بينه وبينه، وينتفع بالإيه؟ بال 19 غرفة. فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يرد الغصب فلا. وإن لم يرد الايه؟ ده بنا داخل بس، انا والله ما انا قصدي الا انا اغصب البيت واطلعه واعمله، او مش قصدي الا انا ايه؟ استقر في هذا المكان. نقول انت لست بغصب لكن معتدي. لكن ايه؟ يقول وان دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه، يعني متاع البيت. وان دخلها قهرا في غيبة مين؟ ده هو هنا بقى ما طلعش ولا عمل، ده صاحبها ايه؟ لكن قهر، ده بصورة القهر هنا هتبقى متصورة ازاي؟ يعني اما يكون الخدم موجودين فبرضه ظبطهم ودخل، ماشي؟ او عامل بوابة من حديد، 3 بوابات من حديد، خلع كل هذه البوابات، ايضا دي قريبة من صورة القهر، او هي صورة القهر، لأنه ما دخلها هنا بإذن ولا بغيره. نعم. هو لا ما ده خلاص بقى ده هو وإن لم يرد الغصب بأن دخل ليس قهرا. الدم خلاص استأنفت لأنه عمل كفا فصلا. الصورة الأخيرة بيقول وإن دخلها قهرا في غيبة ربه. يعني يا أخوانا يعني صاحب البيت ليس موجودا حتى يخرجه إيه؟ حتى يخرجه غصب عنه. لكن دخل البيت إيه؟ دخل البيت قهر. خدم موجوده. حريم موجودات تمام. فدخل قهر يعني اقهر من في البيت وان لم يكن صاحب الايه فايضا غصب. فايضا ايه غصب. يقول ولو كان فيها قماش. يعني الضمير هنا عائد على صاحب البيت صاحب الايه البيت. ثم يقول وان غصب كلبا يجوز اقتناؤه. وان غصب ايه كلبا اكرمكم الله يجوز اقتناؤه. قال له هو في كلب يجوز اقتناؤه وكلب لا يجوز اقتناؤه؟ ده بالكلب الذي يجوز اقتناؤه ايوه صيد الحر الماشي تمام. وهو كلب صيد وماشيه وحرث لزمه رده. ايه بقى لزمه رده؟ دمه ليس بماء. احسن اختصاص. هو ليس بمن لكن اختصاص. الشارع الحكيم اجاز له ان ينتفع بالكلب في هذه الصور وان لم يكن الكلب متقوما تمام. لانه يجوز الانتفاع به واقتناؤه فاشبه الماء. ده للتعليل يعني لماذا يجب الرد. لانه يجوز الانتفاع به واقتناؤه فأشبه المال. طيب الصورة العكسية إن غصب كلبا لا يجوز اقتناؤه. أنت أكرمك الله في بعض الناس إيه اللي بيعمل في البيوت ورب كلابا لغير فائدة تمام. فغصب كلبا من هذه الكلاب هدر هدر هدر. يعني إيه؟ يعني لا شيء عليه. لكن لا يقتل. الاصل في الكلاب ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بقتلها ثم نهى عن قتلها الا ما كان الكلب ليه من الكلب العقور. نعم. هو خده ايضا لا يقتنيه ماشي حتى لا يكون حراما عليه لكن يبعده في مكان ثاني. يقول او غصب خمر ذمي مسطوره. او غصب خمر مش اي خمر. خمر مين؟ طيب الذم اللي هو مين؟ ذم اللي هم يعني الصورة اللي يمكن يعني ليس فيها خلاف بين اهل العلم اللي هي اهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود ولا ايه؟ والنصارى. طيب هل يجوز للواحد من اهل الكتاب ان يشرب الخمر؟ لا الأول قبل أن نقول مصر أم مش مصر. هل يجوز له في شريعتنا نحن أن يشرب هذا الذمي هذا النصراني الخمرة؟ إيه؟ أيوة أحسنت. الصحيح أن أهل الكتاب مخاطبون بالإيه؟ بالفروع وعليه فلا يجوز شرعا. خلي بالك احنا الان مش بنتكلم هو يشرب ولا ما يشربش. احنا بنتكلم من ناحيه الايه من ناحيه الحرمه وعدمه. من ناحيه الحرمه وايه لا يجوز شرعا ان يشربه حتى وان كان في مسطوره وان كان يشربها في بيته لانه سيحاسب عليها يوم القيامه. وعليه فلو ان رجلا من اهل الكتاب يلبس خاتما من ذهب لا يجوز له شرعا. يقول لك ده النصران ان شاء الله تكون يهودي. فانتم مخاطبون بفروع الشريعه تمام. وعليه يحرم عليه ان يفعل هذا. ماشي يا اخواني. دي اول مساله في هذه الصوره. لكن هنا يتكلم عن نقطه اخرى. انت حاول في الفقه بالذات اللي انت تفرق بين الايه. احيانا بعض الفقهاء يقول لك ايه وان وقع على بهيمه فعليه الغسل اللي هو تغييب الحسد في فرج ولو كانت بهيمه مثلا يعني والعياذ بالله. هو واحد يقول قال هو اللي بيتكلم عن النفوس وساب الحكم الاصلي ليه؟ هو ساب الحكم الاصلي ولا يتكلم فيها الان. مساله الوقوع على البهيمه كبيره من الكبائر والعياذ بالله. وماذا بطائفه من اهل العلم؟ اقتلوه واقتلوه معه. تمام؟ ومع هذا يقول يجب عليه الغسل. هو يتكلم في موجبات الغسل لا يتكلم في الحرمه وعدم الايه؟ فهو هنا يقول او غصب خمر ذمي. الاول بدايه لا يجوز للذمي ان يشرب الخمر ولو كان في بيته. لكن الصوره الان هل يجوز للمسلم، يقول لك بقى نكايه فيه، ان يغصب هذه الخمر من هذا الذمي ولو كان فاترا لها؟ يقول لك لا يجوز، لانه طالما انه لم يعلنها ويشربها على شريعته المحرفة فحسابه على الله يوم القيامة. لكن طالما انه لم يؤذي من؟ لم يؤذي المسلمين، لم يؤذي المسلمين ويعلن بهذه الخمر والعياذ بالله. تمام؟ فهو يقول او غصب خمر ذمي بخلاف خمر المسلم مسطورة بخلاف ما لو اظهره، او خمر خلال. الخلال اللي هو بقى مين؟ اللي بيصنع ليه الخل. فهو المفهوم من الكلام اللي هو من الممكن اللي بيصنع الخل لا تكون فيه مرحلة من مراحل الخل بيكون بتمر مرحلة الاختمار، مش كده يا شيخ علي برضه؟ تمر مرحلة الايه؟ تمر مرحلة الاختمار. هو اصلا الخلال هذا لا يقصد عين الايه؟ لا يقصد عين الخمر، وانما يقصد ايه؟ يقصد الخل نفسه. والخل في حد ذاته ليس ايه؟ ليس محرما لانه لا يسكت وان كان كثيرا، لكن ربما في صناعة الخل ربما يكون مرحلة من المراحل بتمر بها اللي هي مثلا على النار مرحلة خمرة. هذه المرحلة مرحلة الخمرة بقى ما يجيش بقى واحد اكرمك الله ويقول لك ده هذا الرجل يصنع خمرا. ولا يصنع خمرا وانما يصنع ايه؟ وساغصب هذا منه، لا يجوز. لماذا؟ لانه لا يقصد الخمر وانما يقصد الايه؟ الخل. او غصب خمر ذمي مسطورة حالة كونها مسطورة. هو خلي بالك لسه جاي. وحتى وان كان يجيز على شريعته المحرفة في بيته. لكن حسابه لا لا لا مش واضح ولا حاجه، يعني هو ما كانش انجليزي كان يجوز مهر. لا بس انت بتفرق بين امرين، هم يدينون بشريعه محرفه تمام، وهم رضوا ان يعطوك الجزيه تمام، يبقى خلاص ما يفعلونه مسطورا حسابهم على الله تمام. يبقى انت ما تقولش الواحد بقى ما يقولش بقى يبعبش ويفتش ويعمل ما لنا ولا يروح مصيبه تمام. لكن في الاخره بقى تعالى بقى تعالى في الاخره. ايوه احسنت، ويخاطب لكن لا يلزم بها الا اذا ضرنا. يبقى انت الحاكم هنا بيعمل في ايه؟ يعني مثلا لو انهم يشربون الخمور علانية امام المسلمين يلزمهم بالتستر، يلزمهم بالايه؟ بالتستر. لكن هو يشرب ما يشربش هو ده حر بقى في الخفاء، لكن هو في الاخره سيحاسب ايه؟ سيحاسب عليه. المهم يقول لزمه ردها لانها غير ممنوع من امساكها، لانها غير ممنوع من امساكه. امساك ايه؟ امساك الخمر. انهم بقى خمر الذمي المسطوره وخمر الخلاق، هذا غير ممنوع من امساكه، لكن بشرط الذمي الا يعلنها امام الايه؟ امام المسلمين. يقول وكذا لو غصب دهنا متنجسا. الشيخ علاء اظن اداكم مسائل الده والمتنجس وهل يجوز بيعه ام لا يجوز ايه؟ بيعه. طيب وان لم يدس بيعه إلا أنه ينتفع به أم لا؟ على خلاف. فعلى القول بالانتفاع ينتفع به، ودي اختيار الشيخ ابن عثيمين أنه ينتفع به. ف فأكرمك الله شحوم الميتة ودهون الميتة وهذه الأشياء لا يجوز بيعها لأنها ميتة، لكن هل يجوز أن ينتفع بها؟ انت فعلى قول طائفة من أهل العلم يجوز. طيب، هي ليست مالا من ناحية أنه لا يجوز بيعه، لكن هل يجوز أن تختص بها أم لا؟ اللي انت تختص بها أم لا؟ يجوز، لأن الاختصاص، لأن الأشياء التي يختص بها ليست على صورة واحدة أنه لا بد وأن يجوز بيعه، فإحنا نفرق بين ما يجوز بيعه هو المال، والأشياء المختصة قد تكون غير إيه؟ قد تكون غير مال، ومع ذلك يجوز لك أن تنتفع بها وإن حرم عليك إيه؟ بيعه. يبقى هنا يقول: وكذا لو غصب دهنا متنجسا، الدهن المتنجس لا يجوز بيعه وليس بمال، لكن هل يجوز لك أن تختص به بأن تنتفع به؟ نعم. يبقى لذا يجب عليك أن ترد هذا الشيء الإيه؟ المتنجس إلى صاحبه. الكلام اللي قلنا مفهوم؟ يعني هو عايز يفرج لك بين صورتين، الدهن المتنجس هذا لا يجوز بيعه، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الميت، وما كان في بيع في معنى الميت من الأشياء النجسة، ركز معايا. فالميتة في حد ذاتها ليست إيه؟ ليست مالا، لأن من شرط ما يجوز بيعه أن يكون مالا، صح؟ طيب، هذه الأشياء لا يجوز بيعه، لكن هل يجوز لك أن تنتفع بها أم لا؟ يجوز لي أن أنتفع بها، الشارع الحكيم أداة دليل الانتفاع إيه؟ يبقى يحرم عليك أن تغصبها، وإن غصبتها يبقى يجب عليك أن تردها. لذا يقول: وكذا لو غصب دهنا متنجسا لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد. على فكرة الأسئلة إلى مش مخلصة. المتنجس هو، خلي بالك حضرتك، فيه نجس وفيه متنجس. النجس اللي هو ما كانت عينه نجسة، اللي هي شحوم الميتة ودهون الميتة. المتنجس اللي شيء أصله طاهر ثم وقعت عليه نجاسة. اللي انت عندك اكرمك الله مثلا برميل زيت، برميل الزيت ده قمت انت لقيت برضه برميل حاجه من اللي انت عارفها ديت خرقه، عايز مثلا تكيد مين صاحب الزيت، وقمت جلبه عليه، هذا البرميل الزيت كان طاهرا، فلما وقعت عليه النجاسه صار ايه؟ والشيخ عارف بقى اطلق اوضح لكم الفرق بين النجس النجاسه العينيه والنجاسه المتنجسه عشان نخلص. هو يمكن تطهيره على الصحيح ان المتنجس من الدهون يصح تطهيره خلافا للمذهب. فلو انك مش خدتوه، طيب امال ما جواد امال ما بيسالوا ليه؟ يا رجاله ما فيش، الله يكفيكم شر البلاء الموجود في البر والبحر. طيب، او غصب خمر دمي مسطور، او تخلل خمر مسلم. اخوانا احنا عايز، انا عايزكم تبصوا في الكتاب عشان نركز في العبارات، وانتوا النهارده مالكم؟ ده الغصب لسه، ده احنا لسه على ايه؟ ده احنا لسه على البواب، لسه الغصب جاي ان شاء الله. يقول: او تخلل خمر مسلم. طيب معلش، يعني اختصارا اللي احنا خدناه في المنول الكلب ده يا اخوانا، وده احنا خدناه الدرس اللي فات، غصب المال لا يجوز، الأشياء التي يجوز بيعها لا يجوز للغاصب أن يغصبها. لماذا؟ لأنها مال مفترق يجوز بيعه. طيب، هل يجوز غصب ما لا يجوز بيعه إلا أن الشارع الحكيم أجاز لك الانتفاع به؟ أجاز لك الانتفاع به؟ يا خلي بالك، لا يجوز بيعها، لكن الشارع الحكيم ايه؟ اجاز لك ان تنتفع به. زي احنا زي ما قلنا كلب الصيد، الكلب على الصحيح بكل تفاصيل لا يجوز بيعه، وفي نفس الوقت كلب الصيد يجوز لك ان تنتفع به. هل يجوز لانسان ان يغصبه؟ لا يجوز. لماذا؟ مع انه ليس بماء، لانه منتفع به وان لم يجز بيعه. واضح؟ يقول: او تخلل خمر مسلم، واحد محترق لقى واحد من المسلمين قاعد يصنع حمير. فطبعا تصنيع الخمر حرام، والخمره يعني ام الخبائث والعياذ بالله، من اكبر الكبائر. فجمع عليه وقال للذين امنوا ولم يعملوا الصلاحات دول الا قليل، فجمع واخد كل الخمر اللي عنده نكايه فيه غيره على شرع الله تمام. بمجرد ان غصب خمر مسلم نقول له جزاك الله خير، بس طبعا المساله هي مرتبطه بالمفاسد والمصالح يا رجال نقول له انت كده جزاك الله خير صح، لان المسلم لا يجوز له ان يصنع هذه الخمر، لان الخمر محرم تمام. فواحد من الهيئة الامر المعروف والنهي عن المنكر في المملكه هو العلم اللي عامله دي، عشان ما فيش حد من اخواننا يعملها المفاسد والمصالح طبعا، احنا مش عايزين نبقى زي الجماعه الاسلاميه كانوا بيضربوا بالجنازير نسأل الله السلامه والعافيه. لو المساله بقت احنا الان بقى احنا يعني بدانا نتشبه بهم الان، ده بعض الاخوه الان بقى بيخرج في المظاهرات فهمتوا، والاخوه الان يعني ذو اللحى اكرمكم الله، وبعض الاخوات المنتقبات في القاهره وفي اسكندريه الان يخرجون في المظاهرات والعياذ بالله. ومن متى كانت المظاهرات من الاسلام؟ من متى كانت المظاهرات حلا من الحلول؟ من متى؟ وبعدين احنا عارفين المظاهرات حرام من زمان، ايه اللي استجد في المسائل الان؟ إن لله وإنا إليه راجعون. المهم يقول أو تخلل خمر مسلم في يده، إيه هو بمجرد أن غصب الخمرة نقول له جزاك الله خير بالضوابط، إلا إن الخمرة عملت إيه بقى؟ ها تخللت الخمرة على قول عامة أهل العلم أنها نجسة تمام، ثم صارت خل، الخل طاهر أم نجس؟ طاهر. طيب بعد ان صارت الخمر المحرمة خلا صارت طاهرة ينتفع بها بيعا وشراء واقتناء الى اخره، نقول بقى للغاصب ايه؟ لابد وان تردها لمن غصبتها منه. يقول لك يا عم الحاج ده انا كنت غاصبها غير على الشريعة، نقول له جزاك الله خيرا لكن صارت الان خلة يبقى يجب عليك ان ترده لانه صار الان ينتفع ايه؟ ينتفع بها بيعا وشراء واختصاصا. واضحة؟ تروح حتى الزراء واضحة ولا مش واضحة؟ لانها صارت خلا على حكم ملكه فان تلف ضمنه. سبحان الله، ركز معايا، اما غصب الخمر فجام حوالي 15 طن خمره جام كبير صح؟ اراقنا على الارض نقول له كده جزاك الله خير، لان الخمره ليست مالا ولا ينتفع بها انتفاعا شرعيا، هي ليست في حد ذاتها مال تمام؟ وفي نفس الوقت هل ينتفع بها انتفاعا شرعيا؟ لا ينتفع بها ابدا، دي الاصل يعني. فلما اراقها نقول له جزاك الله خير، لم يرقها نفسه كده جنان ده 15 طن خمره دي انت ممكن تلعب معاه خليه. فلما ابقاها تحت يده ايه اللي حصل؟ تخللت. لو اراقها على الارض نقول له انت الان يا حبيبه الضمان، لانها لما تخللت صارت ايه؟ صارت حلالا طاهرا لا شيء فيه. فلو اراقها او منعها صاحبها يبقى يجب عليه هنا الايه؟ الضمان. خلي بالك يقول او تخلل خمر مسلم، يبقى من باب اولى لو تخلل خمر ذمي، لان الذمية ان كان ساترا لها يجوز له على شريعته المحرفة ان يشربها، لكن حسابه على الله يوم القيامة. او تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده، لا ما أريق من خمر مسلم، لا ما أريق من خمر ايه؟ مسلم، بخلاف خمر الايه؟ الذمي. سيأتينا ان شاء الله الآن وهتكون العشاء. لا ما أريق من خمر مسلم. يقول ولعل المراد غير خلاء. ليه؟ لان الخلال لا يقصد الخمر، لا يقصد الايه، يبقى هنا يضمر، هنا ايه، هنا يضمر، لان الخلال لا يقصد الايه، هو عايز يقول لك كده يعني. يقول لا ما اريق فجمعه اخر فتخلل في يد جامعه. لا ما اريق، اريق يعني ايه، كانت برضو نفسه عشماني، بدل ما يكبوا على الارض كبوا في سطل اكرمك الله. فواحد كان شايف قال اه، فجمره يعمل ايه، جمره جمعه، بعد ان جمعه تخلل في يد من، في يد الجامع لا في يد من اريق، من اراق، لان من الغاصب الذي اراق خلاص احنا انتهينا منه. أخونا الثاني ده كان جمع من السطر أكرمك الله. فلما جمعه تخلل في يده، هل يلزمه رده؟ طيب هو هنا يقول فلا يلزمه رده لزوال يده هنا بالإراق. طيب لم يلزمه رده ليه؟ فجمعه آخر فتخلل لزوال يده هنا بالإراقة. هو لم يلزمه رد اللي هو مين؟ اللي هو الأولاني. لا ركز معايا، اللي هو الأولاني شيخ حسن عليك حفظ الله. الآن هو عمل ايه؟ بمجرد أخوان أن أخذ الخمر وأراقها، يبقى نقول جزاك الله خيرا والعهدة اللي فرجتك ايه؟ اتفك. بس ما يكونش بقى نيته على تاني، تمام؟ وفعلا كذبها لله، اراقها لله. اخونا الثاني جم زي جمعها بمجرد ان جمعها ولم تصر خلنا، هي لذات خمر فهي غير محترمه، ليس عليها ضمان، لكن تخللت في يد الثاني. هل الاولان الذي اراقها لله يقال له بانه يجب عليك ان تاخذها من يد الثاني الذي تخللت في يده حتى تعطيها لصاحبها؟ نقول لك لا، لانه اراقها لله. امال بقى مين اللي يرضه؟ الثاني. يبقى الثاني ان عرف صاحبها ردها. ليه؟ لانه لما اخذها كانت خمرا، فبمجرد ان تخللت صارت ايه؟ صارت مالا منتفعا به. طيب احسن لقطة لقطة. ما هو بس تخللت، ان لم تتخلى تخللت ولا لا، يبقى صارت ايه، صارت مالا منتفعا بها ام لا، عرف صاحبه يردها عليها ام لا، يردها. لان العبرة بايه؟ العبرة انها صارت مالا ام لا. اذا كانت على يد الاول وصارت خلا في يده فصارت محترمة وجب عليه ان يردها، يبقى تاني تالت عاشر المهم يعرف الصحيح. نعم يا شيخ. نعم احسنت. لو ان صاحبها الذي اراقها هو اصلا لا يريد ان ينتفع به، لا يريد ان ينتفع ايه، كما لو كان عند انسان دابه وسيبها، قال الدابه ديت هي تعباني تاخد بال حضرتك، واكل وشرب ومش عارف ايه، فسيبها، فجاء رجل ابن حلال واخذه يمتلكه، لكن طبعا تكون فيه بينه اللي هو فعلا ايه يمتلكه، لانها مال تركها ايه، تركه صاحبه. يقول وان اتلف غاصب او غيره، خبر ابيض، وان اتلف غاصب او غيره الكلب أكرمك الله أو الخمر، ولو كان المتلف ذمية لم تلزمه قيمتها. ركز معاي، وإن أتلف غاصب أو غيره، أي حد أتلف إيه، لقى كلب، ولو كان هذا الكلب كلب صيد أو حراسة إلى آخره، فقتله فعمل ايه؟ او اتى بخمر ذمي واراقه فلم يعد ينتفع به، هل يضمن؟ هل يضمن؟ الاول ان اخذ خمر ذمي مصفورة لا يدور شرع، تمام؟ الحاكم طالما ان المسألة ديت مصفورة يبقى ليس له ان يلزمهم بما يفعلونه ديانة على شريعتهم المحرفة، لكن حسابهم يوم القيامة ان شاء الله، تمام؟ فاذا لم يوجد للحاكم ان يفعل هذا يبقى انت من باب ايه؟ انت بتاخد ليه الخمر المصفورة؟ لكن الصورة الان هذا لا يجوز شرعا، لكن اتلف الكلام الان في الضمان، يضمن ام لا يضمن؟ طيب من يقول يضمن يضمن ليه، ومن يقول لا يضمن لا يضمن ليه؟ نعم احسن المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول لان الخمر والكلب بكل اصنافه اكرمكم الله ليس لها ليس لهما عوض شرعي. عوض عوض يعني ايه؟ ثمن. ثمن ليس لهم ثمن ايه؟ شرعي. كلب اكرمك الله عامل زي الاسد، فقلت اشتريه حتى اما الناس تدخل عند البيت يبقى فيه هيبه كده، يقول لك ده فعلا تمام. اللي عامل زي الاسد ده فهو واحد جيته قتله حتى ولو كان للصيد، يبقى لا يضمنه. لماذا؟ لانه ليس له عوض شرعي، يعني لا يجوز لك ان تشتريه، تمام. وكخمر غير مصفورة ولوزم، وهذا هو القول الاول في هذه المسألة. يعني اكتب رأس المسألة لو انه اتلف خمر ذمي او خنزير على ذمي. الكلام الان في الذمة يا اخوان، لان طبعا الكلب كلب قول عامة اهل العلم انه لا يجوز بيعه ولا شراؤه مطلقا، تمام. فالمسألة فيها قرصان، لكن الان احنا في خمر مين؟ او في الخنزير اللي بياكله مين؟ اللي بياكله اللي زيه اكرمك الله، تمام. ذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله والشارح، انه لا ضمان على من اتلف خمر الذمي او خنزير الذمي. والتعليل يعني ما ذكر في الكتاب. وقال الامامان ابو حنيفه ومالك رحمهما الله تعالى، يجب ضمان الخمر والخنزير اذا اتلفهما على ذمي. اذا اتلفهما على ايه؟ على ذمي مش على مسلم. الكلام يا اخوانا بالنسبه للخمره والخنزير على المسلمين مساله ايه؟ مساله منتهيه. الكلام الان في الذمه. لماذا؟ لانهما مال لهم يتمولونها. لانهما مال لهم يتمولونها او يتمولونهما، فوجب ضمانها لهم، فوجب ضمانهما لهم كسائر اموالهم. يبقى التعليل هنا ايه؟ الامام ابو حنيفه والامام مالك رحمهما الله تعالى لماذا قال بالضمان لخمر الذمي او خنزير الذمي؟ ما سبحان الله. بعض اهل الاصول زي الدكتور عبد الكريم النملة في المهذب في علم اصول الفقه المقار، وهذا كتاب نافع، يعني انصح الاخوة ان يشتروه. المهذب في علم اصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم النملة، 5 مجلدات، كتاب يعني جيد في بابه، وبيحاول بقدر استطاعته علي حفظ الله ان يصفي من الاصول علم الايه، علم الكلام، يعني بقدر جهده، هو ما صفاش جامد لكن يعني هو كويس. نقل اتفاق اهل العلم عند مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ قال ويستثنى من خلاف العلماء في هذه المسألة بعض المسائل التي اتفق أهل العلم عليها. من هذه المسألة التي ذكرها حفظه الله أن الكفار يهودا ونصارى وبوذا وسيخا كل النحى والمنن مخاطبون بفروع الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات. ركز معايا، مخاطبون ايه؟ بفروع الشريعة فيما يتعلق بايه؟ وعليه على هذا الاتفاق الذي ذكره حفظه الله انه لا يجوز لليهود والنصارى ان يشتروا الخمر والخنزير، ولا ان يبيعوه. لماذا؟ لانهم في الدنيا مخاطبون بهذا. يمكن سائر العبادات ليسوا مخاطبين بها وحسابهم على الله في الآخرة، لكن في الدنيا قال بأن أهل العلم اتفقوا على أنهم مخاطبون بإيه؟ بالمعاملات، وعليه لا يجوز للذمي أن يبيع الخمر لذمي آخر ولا أن يبيع الخنزير لإيه؟ لذمي آخر. لماذا؟ لأنهم في الدنيا مخاطبون بإيه؟ مخاطبون بهذا باتفاق أهل العلم. الكلام يقولنا واضح؟ وعليه فالخمر والخنزير من ناحية البيع أو الشراء ليس مالا، ليس إيه؟ ليس مالا ولو كان عندهم. لماذا؟ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة هنا. يعني لو أكرمك الله، لو أن الشريعة تقام، الحاكم هنا إيه؟ يلزمهم بالمعاملات الإسلامية، يلزمهم بالإيه؟ بالمعاملات الإسلامية، بيعا وشراء ومضاربة وشركة إلى آخره. طيب القول الثاني أيضا استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وما حرم بيعه لم تجب قيمته كالميتة، تمام، وما حرم بيعه لم تجب قيمته كالميتة، وهذا يستوي فيه الايه؟ يستوي فيه المسلمون وغير المسلمين. ولعل يا اخوان هذا هو الاقرب، انه باعتدائه على الذمي نقول انت هنا معتدي، والحاكم اكرمك الله يعذره بما يرى، لكن هل يجب عليه ان يعطي له قيمة الخمر والخنزير اصلا ليست متقومة، ليست ايه؟ متقومة، وعليه يستغفر الله سبحانه وتعالى فقط. يقول رحمه الله وتجب إراقة خمر المسلم غير الخلال، وتجب إراقة خمر المسلم أي غير الخلال. لأنه ثبت عند أبي داود رحمه الله تعالى بسند صحيح أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، لأن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا. خمر تورث؟ خمر خمة تورث؟ هو هنا بيقول ورث. نعم نعم لعله هم ورثوا خمرا لعله تحمل على ايه؟ على انها كانت قبل ايه؟ قبل التحريم، لان هذه الاشياء المحرمة كيف تورث؟ اصلا محرمة، ليست مالا اصلا، ليست ايه؟ ليست مالا. الشاهد فأمره صلى الله عليه وسلم بإراقتها، ما قالش بقى ده ايه؟ ده ايتام ومش عارف ايه والحالة تعبانة وهم يعملوا ايه والكلام ده، ده بدأ لسه التحريم جاي اول امبارح، ده بي الله لعلها كانت قبل التحريم، نقول لهذه الصور لا. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها. خلي بال حضرتك، في مسألة الإرث، لو أن رجلا يعمل أعمالا محرمة، رجل والعياذ بالله يعمل في الخمرة يكتسب مالا، يعمل في الموسيقى والمعازف يكتسب مالا، ثم مات وله أولاد، هل هذا المال المحرم يورث لهؤلاء الورثة، ولا يقال بأن أصل هذا المال كان حراما وعليه فلا ينتفع به؟ يقول لك احنا من الراجل ان شاء الله يموت في القبر، ان شاء الله يظبطوه، احنا مالناش دعوة، احنا هم على الخمسة مليون هم التي تركها حرام عليه حلال لنا، وهذا احد القولين في المسألة. القول الثاني انه لا يورث. لماذا؟ لانه طالما انك عرفت ان هذا المال جاء عن طريق محرم فكيف يقال بالارث مع علمك به؟ تمام، يعني المسألة ايه محتملة. الحاصل يقول وتجب إراقة خمر المسلم ويحرم ردها اليه. انت خلاص خدت خمرة من مسلم، هل يجوز لك؟ قال انا بقى مش عارف اعمل فيك ايه واخل والكلام ده. خلاص انت خدت، انت جاوزت لحد مثلا وكان مثلا يحصل مفسدة ومش عارف اول كلام من هذا القبيل، يعني لم تقارن بين المفاسد والمصالح، لكن انت خدت مثلا بتاع 20 طن، نقول لك انت عشان ما قارنتش بين المفاسد والمصالح انت استغفر ربنا وخلاص. تمام، لكن هل تردها اليه؟ لو على رجات اوعى ترده، بل يجب عليك ان تريقها فورا. ما تقولش بقى انت تتخلل والكلام ده، سد الباب على نفسك، اريقها فورا، لانه من باب التعاون على الاثم والايه والعدوان. يقول رحمه الله وان غصب جلد ميتة نجسة، وان غصب جلد ميتة نجسة، ماذا يقصد بالنجسة هنا؟ ما هي ميتة يبقى غير مذكاة. ايوه هو يا غالي ممكن دبغي، احنا بقول لك جلد ميتة نجسة، احنا لسه ما اتكلمش بالدبغي خالص يا ابني. قبل الدبغي ايه؟ ايوه احسن، يعني هذا يعني نجس العين، نجس الايه؟ نجس العين كالكلب والايه والخنزير. وطبعا انتم تعلمون ان شاء الله، يعني الشيخ احمد يقولها لكم، اللي هي مساله طهاره الجلد بالدباغ. طبعا بعض اهل العلم يقول لك ما كان نجس العين كالكلب والخنزير بانه لا يطهر، وبعض اهل العلم يفرق بين ما كان طاهرا في الحياه وما لم يكن طاهرا في الحياه، وبعض اهل العلم يقول بأنه هل كان يجوز أكله في الحياة ولا لا يجوز أكله في الحياة. وعليه فما كان يجوز أكله في الحياة هو الذي يطهر بالدباغ. واستدل طبعا بحديث ميمونة رضي الله عنها عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يدرونها كانت ميتة، فقال لو انتفعتم بإهابها، فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرف. ويقولون بأن هذا الحديث يعمم يخصص العمومات الأخرى، أيما إهاب دبغ فقد إيه دبغ فقد إيه طهر، وإذا دبغ الإهاب فقد طهر. يا حمادر الله وإن غصب جلد ميتة نجسة. هو الآن هل دبغ الجلد؟ هل أصلا صاحب الجلد دبغه؟ يعني أنت عندك أكرمك الله مثلا كان عندك كلب مما يجوز ايه مما يجوز اقتناء كلب الصيد الى اخر، فمات هذا الكلب عن عمر يناهز 15 عام، فطبعا عزيز عليك جامد. فواحد اكرمك الله لقى الكلب ميت، فقال ده فرصة، انا كان نفسي من زمان الكلب اللي اكرمك الله عامل زي الاسد ده اشفي غليلي فيه، فقام جاي وسلخ جلده. سلخ ايه جلده. طبعا الكلب مات، من احق بجلد الكلب؟ صاحبه، والا نكون مالا، لكن قد اكرمك الله قد ينتفع بجلده، لانه يرى ايه جواز الدبغ مطلقا حتى ولو كان كلبا او خنزير. يبقى صورة المسألة ايه؟ ان الجلد سلخه قبل الايه؟ قبل الدب. هل يلزمه رده ام لا؟ دي صورة بقى المسألة كلها. الجلد الان دبغ ام لم يدبغ؟ لم يدبغ بعد. طيب طالما انه لم يدبغ بعد وغصب هذا الجلد، نقول له جزاك الله خيرا؟ ولا نقول له يجب عليك ان ترد هذا الجلد الذي سلخته؟ ده هو يقول لك احمد ربنا الا اللي جت لي نفسي اللي انا اسلخه. طيب اخونا، هذه المساله اكرمك الله مبنيه على هل الجلد يطهر بالدباغ، جلد الميته يطهر بالدباغ ام لا؟ مساله غصب الايه؟ غصب جلد الميت مبني على مسألة ايه؟ اخوة النهاردة خليك بس معايا يا حسن، خليك معايا الاخوة صحصحوا رجال الله يبارك فيكم. الان هو عمل ايه؟ عمل ايه يا رجال النهاردة؟ هو خد كلب جلد كلب مزكى، الكلب ما ينفعش تفكير، اخذ كلب جلد ايه؟ ميتة. الجلد ده هو هل يجوز غصبه ام لا؟ وان غصبه هل يجب عليه ان يرده ام لا؟ نقول لك المسألة دي مبنية على ايه؟ هل يطهر جلد الميتة بالدباغ ام ايه؟ ام لا؟ المسألة وضحت يا رجال. طبعا اخونا احمد الله يحفظ الله يديها لكم ان شاء الله بالتفصيل. خليك بقى معايا عشان اللي احنا عايزينه هنا الان. ان قلنا بطهارته، بطهارة الايه؟ بطهارة الجلد بعد الدبغ، تمام؟ ان قلنا بطهارته بعد الدبغ وجب الرد. بس خليك بس معايا يا حفظ. وجب الايه؟ وجب الرد. واحد يقول ده لسه لم يدبغ بعد، ده هو لسه ايه ده هو، نقول لك ايضا وجب الرد. ليه؟ لانه من الممكن ان يصلحه. يصلحه ازاي؟ بالدبغ. لأنه يمكن إصلاحه فهو كالثوب النجس، فهو كالثوب الايه؟ فكما لو غصبت ثوبا نجسا، اوعى تقول بقى ده الحمد لله انا غصبته لانه لا يجوز الصلاة في الثوب النجس، فيحمد ربنا لانه كان ممكن ان نصلي فيه، نقول لك لا يجب عليك ان ترده لانه من الممكن ان يطهره بالماء. نفس الوضع بالضبط، هل يمكن ان يطهره بالدبغ ام لا؟ ممكن، فامكن اصلاحه فوجب الرد وان كان سيؤول، يعني هو لسه ما دبخوش لكن في المستقبل. طيب، وان قلت بعدم الطهارة بالدبغ، اهو انت بدأت تفهمني يا حسن. وان قيل بعدم ايه؟ بعدم طهارتها يا سيد بايه؟ بالدم. فقيل لا، ده نكمل بقى المسألة. فقيل لا يجب رده، وإن قيل بعدم ايه؟ جواز طهارته بالدبغ، اعمل نقطتين ألف. قيل لا يجب رده، وقيل يجب رده، قيل لا يجب رده، وقيل يجب رده. إن قلنا، إن قلنا بأنه ينتفع باليابسات وإن كانت نجسة، وطبعا المذهب ليه كلام في هذه المسألة، يعني أخوانا ركز معانا، المذهب طبعا الحنابلة عليهم رحمة الله جميعا يقولون بعدم ايه؟ طهارة جلد الميت، تمام؟ لأنهم يرون النسخ بحديث عبد الله بن عكيمة رضي الله عنه، قالوا بأن هذا الحديث جاءه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بجد ايه؟ بشهر، يعني بمدة وجيزة قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر. المهم هم يقولون بأن جلد الميتة ايه؟ لا يطهر بالدباغ، وعليه فهو ايه؟ فهو نجس، لكن مع نجاسته وإن كان لا يطهر بالدباغ فأحيانا ايه؟ أحيانا يجوز لك أن تنتفع به، لكن متى؟ في اليابسات ومش في كل الأشياء. يعني أكرمك الله، جلد الميتة الآن تقوم تغسله غسلة نظيفة طبعا بالجلد بيكون أبيض، وقمت جايب رز، الأول الرز طاهر ولا نجس؟ طيب يابس ولا مائع؟ يابس. ده بنت لو أنت أكرمك الله وأنت حاطط مثلا شكارة رز في جلد الكلب أكرمك الله اللي انت متشدبه اصلا، مش يجوز لك ان تنتفع بهذا الجلد في هذه اليابسات، لان انت تطلع الرز بعد كده من هذا الجلد وتغسله غسلة كويسة وخلاص. فيقولون بانه يجوز ايه؟ ان تستعمل جلد الميتة في ايه؟ في بعض الامور، بعض الامور اللي هي ايه؟ اليابسات. فعليه لو انك غصبت جلد هذا الكلب اكرمك الله وجب عليك ان ترده. لماذا؟ لان صاحبه يجوز له ان ينتفع به فين؟ وان لم يجز بيعه لانه ميت ولم يطهر بعد بالدباغ. فمن ناحية عدم جواز البيع انا معاك اللي لا يجوز بيعه، لكن يجوز له ان يختص به بان ينتفع به فين؟ في اليابسة. الصورة اخوانا كده وضحت؟ اظن العملية اتلخبطت. طيب، ان غصب جلد ميتة نجسة كجلد الكلب مثلا اكرمك الله، ان قلنا بان جلد الميت يطهر بالدباغ مطلقا ولو كان كلبا او خنزيرا، فعليه يجب عليه ان يرده. لماذا؟ لأن مآله الدب وسينتفع به، فهو كالثوب النجس بالضبط الذي إيه؟ الذي غصبته، يجب عليك أن ترده لصاحبه، وصاحبه من الممكن أن يغسله بعد ذلك. تمام؟ طب إن قلت بعدم جواز طهارته ولو بالدبغ، قيل لا يجب رده لأنه لا يطلب بالدباغ، وقيل يجب رده لأنه يجوز لصاحبه أن ينتفع به، مش في كل الأمور ينتفع به في ليه، ولعل هذا هو الأقرب. فصار اختصاصا، فصار هذا الشيء مختصا به بأن ينتفع به في بعض الأمور، فيجب عليه على الغاصب أن يرده. أيوة هذا أي أحسنت، هو بمجرد أن رماها زي ما الشيخ عليه معناه اللي مش عايز دين ولا عايز كرسي ولا عايز أي حاجة، فواحد ابن حلال جملة بيها فجم سريخة خلاص، هو يمتلكوه بهذا. أحسنت، أنت كده أنت بغيت مصحصح معايا. الإقامة لسه ولا؟ يقول وإن استولى على حر، وإن استولى على مين؟ على حر. على فكرة مسألة الاستيلاء على الحر هذه فيها نوع من التفصيل، يعني قد يطول بعض الشيء، قد يطول بعض الشيء. فإحنا نقيم الصلاة ولا ناخد كمان حتى 10 دقايق؟ ها؟ إيه يا شيخ شواتفي؟ شوية يعني؟ خلاص ناخد شوية. يقول وإن استولى، الضمير عايد على مين؟ أيوة، الضمير عايد على مين؟ على الغاصب. خليكم معايا رجالة النهاردة. ترجعوا النهاردة مالي. وإن استولى الضمير عايد على مين؟ على الغاصب. على حر، الحر اللي هو مين؟ لا الحر يقصد بالحر مين؟ خلاف العبد، خلاف الايه؟ العبد. وإن استولى على حر، كان طبعا الدرس اللي فات قلنا إن غصب أمنة أو أم ولد أو مدبرة، كل ما كان عبدا أو أمة تمام؟ في هذه الصورة لزمه الرد ويضمر، إما العين إن تلفت وإما المنفعة، تمام؟ أو المنفعة بقى، ما هو إيه العين لو تلفت أو المنفعة اللي هو ما ماتش، منفعة العبد، تمام؟ ماشي. يقول وإن استولى على حر، الحر بخلاف إيه؟ العبد. يقول لم يضمنه بذلك. الله الله، لم يضمنه بذلك. يقول ولو كان صغيرا. طيب ما تعليله؟ يقول لأنه ليس بمال، لأنه ليس إيه؟ هو عشان مش مال ياخد الولد ويوديه في الصعيد وما نشوفش الولد بعد كده، والولد ممكن يموت وما ناخدش دي اصلا كمان، عشان هو بمجرد ان غصب، خليك معايا، بمجرد ان غصبه الغصب انما ينصب في الضمان على المال، على ما كان مالا يعني، هو عايز يقول لك كده. فطالما انه اللي هو الحر ليس بمال يبقى لا يضمن عينه، لا يضمن ايه؟ فلو مات او حبسه فمات لا يضمن العله، يعني لا يضمن الايه؟ الدية، لا يضمن الايه؟ الدية. لكن مسألة هل يضمن المنفعة؟ نحن على سقر ولا سفر؟ خلاص احنا المرة القادمة ان شاء الله تعالى نتكلم في هذه المسألة، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. خلاص بقى.